الله وعلو الزغاري شهد وصارت بالإيد يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيعيد احنا سهرنا وتعبنا وما همتنا راحتنا تنسمع كل الدنيا ونجحنا والله نجحنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا إن شاء الله بتعم الأفراح والكل بيبقى مرتاح وما في فرحة بالدنيا مثل الفرحة بالنجاح ونجحنا وفرحوا أهلينا وكل الناس تهنينا ويلا معنا وشدوا الكف تكمل فرحتنا وخلصنا دراستنا كل الناس اللي حبتنا قالت لنا ألف مبروك بعد دراسة وتعب وهمة نجحنا نحنا يا عمي والليلة رح تحلى اللمة وتقولوا ألف مبروك